السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا العديد من الصلاة، لأن رسولنا أصلا أمرنا بالإكثار من الصلاة عليه في يوم الجمعة وليلتها، إذ قال: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. وحد الكثرة كما بينا لا ينقص عن 300، وإنا والله لنصلي الآلاف يوم الجمعة وليلتها. واعلموا أن الصلاة على نبينا فريضة فرضها الله علينا في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. من قال لا كفر، من قال لا أصلي هلك والعياذ بالله تعالى. هذا أولا. وثانيا، إذا سمعت اسمه محمد أو أحمد أو النبي أو الرسول، يجب أن تقول صلى الله عليه وسلم، فإن استكبرت أذلك الله ورغم أنفك في الدنيا والآخرة. وها هو ذا على المنبر يقول: آمين آمين آمين. فسألوه: لما أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: أراغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك؟ قل آمين. فقلت آمين، ودعاء الرسول لا يرد أبدا. يا ويح الذين يسمعون اسمه ولا يصلون عليه ولا يسلمون. اللهم إلا إذا كنت في المرحاض والمكان النجس وسمعت اسمه، لا تتكلم أبدا ولا تصلي ولا تسلم. ما عدا ذلك، كنت في الطريق أو راكبا أو هابطا سمعت اسم محمد، قل صلى الله عليه وسلم ولا ترفع صوتك بها، وإن رفعت لا حرج. وقد انتهى بنا الدرس إلى كتاب الرقاق. قال البخاري: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الرقاق: الصحة والفراغ، ولا عيش إلا في عيش الآخرة. قال: أخبرنا المكي بن إبراهيم شيخه أخبرنا عبد الله بن سعيد شيخ شيخه هو ابن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله وأبوه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. من يحفظ هذا؟ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس هما الصحة والفراغ. فالصحيح لما لا يصوم، لما لا يرابط، لما لا يجاهد، لما لا يصلي، لما مع صحته. وصاحب الفراغ لا مزع ولا مصنع ولا لما ما يكمل الليل والنهار بذكر الله وعبادته حتى لا يبقى تافه بيننا أبدا، إما قائم لله إما قائم لدنيا من أجل الله. واحفظوا هذا الحديث الشريف، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. الصحة نعمة والله، والفراغ نعمة والله. وقد أنعم الله بهما علينا ونحن نذكره ونشكره طول الليل والنهار ما حيينا. وقال عباس العنبري حدثنا صفوان بن عيسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هنا ابن أبي هند هند ابن أبي هند عن أبي سمعت ابن عباس عن سلم مثله. ماذا قال؟ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. ابن عباس يقول سمعته هذا أيضا. وقال الشيخ بعد ذلك حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن معاوية بن فرة بن قرة عن أبي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. تذكرون هذا وتنسوا؟ لا عيش على الحقيقة إلا عيش الآخرة. عيش الدنيا يتحول إلى خر وبول وذل. لا عيش على الحقيقة إلا عيش الآخرة. تأكل وتشرب ولا تبول ولا تتغوط أبدا. لا عيش إلا عيش الآخرة. أما عيش الدنيا يزول وأكثره نجس والعياذ بالله. فأصلح الأنصار والمهاجر. دعا للأنصار سكان المدينة بأن يصلحهم الله، ودعا للمهاجرين بأن يصلحهم الله. وإصلاحهم هو إيمانهم وتقواهم لله بأن يعبدوا الله بما شرع وبما يدعو إليه رسوله، وبذلك يسعدون وينجون. قال الشيخ حدثني أحمد بن المقدام حدثنا الفضيل بن سليمان حدثنا أبو حازم حدثنا سهل بن سعد الساعدي قال كنا مع رسول الله قولوا صلى الله عليه وسلم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق، هنا غرب المدينة وهم يحفرونه بالخندق وهو يحفر ونحن ننتقل ونحن ننقل التراب. الرسول يحفر وهم ينقلون التراب ونحن ننقل التراب. وبصر بنا أي نظر إلينا فقال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجر لأنهم الذين يحفرون ويزولون التراب. هكذا ينظر إليهم ويقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. يا طلاب عيش الدنيا لا تطلبوا الفسق والفجور ولا الإكثار ولا الإسراف أبدا، واطلبوا العيش الذي تستطيعون به، أن تقوموا بالليل وتجاهدون بالنهار وتذكرون الله وتعملون. قال الشيخ: باب مثل الدنيا في الآخرة. مثل الدنيا في الآخرة كما هو، ما هو مثل الدنيا في الآخرة؟ وقوله تعالى: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، هكذا في الآية في سورة القتال إلى قول متاع الغرور. قال: حدثنا عبد الله بن مسلم، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. صوت عيفون حديد في يديك. موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ولا غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. تغدو في سبيل الله للجهاد للرباط للصلاة للصيام للدعوة للخير، غدوة فقد أو روحة خير من الدنيا وما فيها. لا غدوة في سبيل الله أو روح خير من الدنيا ما فيها. تغدو في سبيل الله وتروح في سبيل الله، غدوك لعبادة الله وروحك لله خير من الدنيا وما فيها. وفي هذا تزهيد للدنيا وأوساقها، ما خلقنا لها، خلقنا لنذكر الله ونعبده بما شرع لنا، وإن عملنا من أجل البقاء على حياتنا لنوفر الطعام والشراب والكساء، لا يمنعنا ذلك عن ذكر الله وعبادته أبدا، ولا يحملنا على الفسق والفجور والعياذ بالله. ثم قال الشيخ: حدثنا عبد الله بن مسلم، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولا غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. غدوة في سبيل الله أو روحة عودة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. أنضحككم وإلا، والله الذي لا إله غيره بعدما بلغت 8 وزيادة من عمري، والله لو أعطى أكبر عمارة والله ما قبلتها، أقسم بالله، في المدينة أكبر عمارة والله ما قبلتها. انتبهتم؟ ووالله لو أعطى ما شاء الله أن أعطاه خارج المدينة من الأموال والله ما قبلت ذلك ولا خارج. لما؟ لأنني قاربت وفاتي وما بقي لي إلا أن أذكر الله وأشكره. وسيأتي الحديث: من بلغ 60 سنة ما عليه إلا أن يرحل للآخرة. واسمعوه يقول: يقول حدثنا عبد الله بن مسلم، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولا غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. والله لا غدوك إلى المسجد تصلي خير من الدنيا وما فيها، وروحتك إلى المسجد كذلك. فافرحوا واحمدوا الله على ما أعطاكم. قال الشيخ: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب. هكذا يعلمنا: يا عبد الله كن في الدنيا كأنك غريب، لما تطلب العمارات وتبني العمارات وتطاول، أنت غريب، الغريب ما يجي من البلد ما يبقى فيها. كن في الدنيا كاملة كأنك غريب، الغريب ما يبني ولا يحط ولا يسعى أبدا ماشي. كن في الدنيا كأنك غريب. قال حدثنا عدي بن عبد الله حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو المنذر الطفاوي عن الأعمش قال حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما صحابيان عبد الله وأبوه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبه. هو بين يدي رسول أمه أخذ رسول بمنكبه يعلمه يؤدبه أخذ بمنكبه فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذا عبد الله بن عمر أبوه وهو صاحب الرسول الثاني والثالث ومع هذا أخذ بمنكب ولده وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الآن المستمعون لا يبنون عمارات أبدا والله ما يبنونها يكفيهم ما هم به. كن في الدنيا كأنك والغريب ماذا يصنع؟ ما يصنع ولا يحث ولا يأكل شو ما في عبد الله. كن في الدنيا يا عبد الله بن عمر كأنك غريب أو عابر سبيل. عابر السبيل المسافر. قال وكان ابن عمر يقول عبد الله ولده وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت أي دخلت في المساء كما نحن الآن فلا تنتظر الصباح. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح ماذا يحدث فيه ماذا أفعل ماذا تفعل بدا قد لا تعيش للصباح. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. هيا نأخذ بهذا ما نفكر إلا في الدار الآخرة ونعمل لها. شيخكم والله لأسبح الله في اليوم أكثر من 5000 مرة والله أكثر من 5000 مرة. لماذا؟ نحن مسافرون بعد غد نقولون الشيخ مات وقد قلت لكم والله لا أبقى في عمارة ولا في بناية ولا ولا ولا ولا أبدا أبدا إلا رضا الله عز وجل. هكذا يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا أمسيت يا مستمعي فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. خذ من صحتك لحياتك ومن موتك لحياتك. خذ من صحتك لمرضك ما دمت صحيحا اعمل العبادة والطاعة والذكر حتى قبل ما تمرض ومن حياتك خذ منها لموتك كل العبادات تنتفع بها بعد وفاتك. هكذا يقول خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك ما دمت صحيحا أكثر من العبادات والصيام والصلاة والرباط لأنك صحيح قبل أن يأتي المرض والعياذ بالله فتعج عن ذلك كله. وخذ من حياتك قبل موتك إذا مت ما بقي لك عمل. قال الشيخ باب في الأمل وطوله. يجوز ولا يجوز الأمل والتأمل وطول الأمل. وقوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز الآية. فمن زحزح هكذا عن النار وأدخل الجنة فاز ولا ما فاز؟ فاز. قال بمزحزحه بمباعده الذي يزحزح يبعده هكذا عن النار. وقوله ذرهم يأكلون ويتمتعون. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا الآية ويلهم لسوف يعلمون الآية. ذرهم اتركهم يأكلوا يا رسول ويتمتعوا الآية. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ارتحلت الدنيا مدبرة. رحل الدنيا مدبرة والله العظيم ماشي ما بقي إلى القليل نحن في ورائها. هكذا يقول رضي الله عنه وأرضاه ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة. الآخرة مقبلة وإلى والله جاي لنا وندمة نواجهها، والدنيا والله مدبرة متى نتركها ونتخلى عنها. صدق علي. هكذا يقول رضي الله عنه ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحد ولكل واحدة منهما بنون، ولكل واحدة منهما أي من الدنيا والآخرة بنون أي أولاد، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. الدنيا مدبرة والآخرة مقبلة. يا عباد الله كونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا المدبرة. الآخرة مقبلة ونستقبلها ونكون فيها من أولياء الله الصالحين، فننعم ونسعد برضا الله والجنة. هكذا يقول. قال ولكل واحد منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. اليوم عمل وحساب وإلى لا تحاسب عن النظرة، تنظر الكلمة تقول التمر تأكلها حساب عام كامل، والآخرة في حساب ولا عمل. الآن تحاسب وتعمل، تب إلى الله واعمل إنك تحاسب عن عملك. الآخرة ما فيها عمل أبدا، لا صلاة ولا صيام ولا رباط ولا جهاد، ولكن فقط الجزاء. أعيد هذا الكلام، من القائل؟ هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أعلم أصحاب رسول الله. قال ارتحلت الدنيا مدبرة رائحة وارتحلت الآخرة مقبلة إلينا، ولكل واحد منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. كيف نكون أبناء الآخرة؟ نصوم ونصلي ونرابط ونجاهد وندعو الله ونذكره ولا نعصي الله ولا نخرج من طاعته وطاعة رسوله وولي أمر أبدا. والإقبال على الآخرة هو هذا بالعبادات والطاعات. أما من أقبلوا إلى الدنيا بالمعاصي والذنوب والآثام وأدبروا عن الآخرة ولم يلتفتوا إليها، فيا ويلهم يوم يموتون وتؤخذ أرواحهم. وقال الشيخ حدثنا صدق بن الفضل أخبرنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبي عن منذر عن ربيع بن خشيم عن عبد الله رضي الله عنه قال عبد الله بن مسعود أو بن عمر رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا هكذا هكذا، وخط خطا في الوسط هكذا خط في الوسط خارج منه، وخط خطوطا صغار هكذا هكذا هكذا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، فقال هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به أجله، وهذا الذي هو خارج خارج هذا أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأ هذا بهشه هذا وإن أخطأ هذا بهشه هذا. هذه الدنيا والعياذ بالله، تصوير عجب. وقال الشيخ حدثنا مسلم حدثنا همام عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا هكذا بيده أو بقلمه، فقال هذا الأمل وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب وهلك ومات. ومعنى هذا يا معشر الأبناء لا نقبل على الدنيا ونعطل الدار الآخرة، لا بد من عبادة الله ليلا نهارا كما أمرنا الله تعالى، وإن عملنا لدنيانا من أجل أن نأكل ونشرب ونسكن فقط، ولا ندخر ولا نبني ولا نبيع ولا نشتري أبدا. قال الشيخ: باب من بلغ 60 سنة، من بلغ من عمره 60 سنة فقد أعطى الله إليه في العمر. من بلغ 60 سنة أعطى الله إليه من العمر، ما بعد 60 إلا قليل. أعطاك 60 سنة ما عبدت الله فيها ولا سألت عنه ولا عرفته، بعد 60 تقول نفعل. من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر، لقوله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. يا ويل الذين بلغوا 60 وما صاموا ولا صلوا ولا اتقوا ولا عبدوا ربهم ولا وعاشوا على الفجور والفسق والعياذ بالله، ينتظرون ماذا بعد 60؟ الموت لا الحياة. وقال الشيخ: حدثنا عبد السلام بن مطهر، حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. أعذر الله، قطع العذر عن الشخص الذي ما عبد الله وهو يعيش حتى بلغ 60. أعذر الله إلى امرئ، أي إلى إنسان أخر أجله حتى بلغ 60 سنة ثم ما عبد الله ولا تاب. تابعه أبو حازم بن عجلان عن المقبري. هكذا يا من بلغ 60 سنة انتبهوا، يا من لم يبلغوها انتبهوا، أكثروا من الطاعة والعبادة والذكر والطاعة قبل أن تبلغوا 60 وقد لا تبلغونها وتموتون. وقال الشيخ: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد، أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيب أن أباه هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. ماذا يقول؟ يقول: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب الدنيا وطول الأمل. لا يزال قلب الكبير، رجل كبير، لا يزال قلبه شاب في اثنتين وهما حب الدنيا وطول الأمل، كبار السن هذه آمالهم. قال ليث عن يونس وابو وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني سعيد أبو سلمة بما سمعتم. وهكذا يقول: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب الدنيا وطول الأمل. وقال الشيخ: حدثنا مسلم، حدثنا هشام، حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قالوا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكبر ابن آدم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنتان، حب الدنيا وطول العمر. رواه شعبة عن قتادة. اسمعوا وعوا، يكبر ابن آدم ويكبر معه ماذا؟ اثنتان. ما هما؟ حب المال وطول العمر. يكبر مع ابن آدم كبيران، كبر له حب الدنيا وثاني طول العمر، وبلغ 60 و80. نعوذ بالله من ذلك. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.